بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب التنازع في العمل. وقد قرأنا الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وعلقنا على بعضها، فقوله إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، قلنا معناه أنه إذا تقدم عاملان وكان هذان العاملان مقتضيين للعمل في اسم بعدهما فإننا سنعمل أحدهما فقط، فللواحد منهما العمل. ثم ما الأولى في الإعمال، العامل الأول أو الثاني؟ قال والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم وهم أهل الكوفة، اختاروا إعمال الأول، قال ذا أسرى أو أسرى. ثم ذكر القاعدة العامة في كيفية التعامل مع العوامل، أو في كيفية التعامل مع ما أهملناه من العوامل، فقال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه. يعني يقول إذا أهملت أحد هذين العاملين فأعمله في الضمير، والآخر نحن قد أعملناه في إيش؟ في الاسم الظاهر، في الاسم الظاهر هذا المتأخر، فنعمل المهمل في الضمير، لكن التزم ما التزم، فما يلتزم ذكره فلابد من ذكره ولا يجوز حذفه، وهو المرفوع، وهو المرفوع لأنه عمدة. ثم مثل بمثالين، كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. قلنا المثال الأول على إعمال الأول أو الثاني، المثال الأول على إعمال الثاني يعني على قول أهل البصرة، والمثال الثاني على إعمال الأول وهو على قول أهل الكوفة. وأنت ترى أن المثالين فيهما إعمال المهمل في الضمير، إعمال المهمل في الضمير. ففي المثال الأول يحسنان أعملناه في الضمير هذا الألف، والمثال الثاني اعتديا أعملناه في الضمير أيضا، لأن المحذوف فاعل، لأنه يطلب المعمول ليكون فاعلا. فهذه الحال الأولى، أن يكون المطلوب للعوامل فاعلا عمدة. ثم قال بعد هذا، وهو درسنا اليوم، ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا، بل حذفه الزم إن يكون غير خبر وأخرنه إن يكون هو الخبر. يعني قلنا ما يطلبه العامل المهمل إما أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع، هذه الخلاصة، إما أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع. المرفوع يجب أن يؤتى به، وهو الذي تقدم يرحمك الله، وهو الذي تقدم معنا قبل. وغير المرفوع نوعان، غير المرفوع مما يطلبه العامل نوعان، ما ليس بعمدة وما هو عمدة في الأصل، ما ليس بعمدة في الأصل وما هو عمدة في الأصل. فما ليس بعمدة في الأصل فيحذف. قال ولا تجد مع أول قد أهمل، أي مع عامل أهمل حال كونه أولا، ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلا. طيب إيش نفعل؟ قال بل حذفه الزم. يعني إذا قلت أكرمت وأكرمني زيد، انتبه معي، أكرمت وأكرمني زيد، معنا عاملان تنازع معمولا واحدا وهو زيد، أكرمت يطلبه ليكون إيش؟ مفعولا به، وأكرمني يطلبه ليكون فاعلا. نحن هنا أعملنا الثاني وأهملنا الأول. طيب الأول هذا يعتبر المعمول بالنسبة له فضلة أو عمدة؟ فضلة، أكرمت زيدا قلنا، فزيد فضلة لأنه مفعول به، فهنا يجب الحذف. قال بل حذفه الزم، ولا تجئ مع أول وهو أكرمت، ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلا، أوهلا يعني أوهلا وأعد، بل حذفه الزم. لماذا هنا حذفنا؟ لأنه ليس بعمدة، ولهذا قال إن يكون غير خبر، بل حذفه الزم إن يكون غير خبر. زيدا بالنسبة لأكرمت هل كان خبرا في الأصل؟ أكرمت زيدا؟ لا. متى سيكون خبرا في الأصل؟ متى سيكون؟ في باب ظن وأخواتها. المراد هنا في باب ظن وأخواتها. السلام عليكم جزاك الله خيرا. فماذا سنفعل؟ وهو هي الحالة الثانية، وأخرنه إن يكون هو الخبر. يعني نقول إذا كان المطلوب هذا للعامل المهمل الأول خبرا في الأصل فلا نحذفه بل نؤخره، بل نؤخره. فتقول ظنني وظننت زيدا صديقا إياه. انتبه معي، ظنني وظننت زيدا صديقا إياه. نحن الآن ماذا أعملنا؟ أعملنا الثاني. شوف، ظنني ثم ظننت زيدا صديقا. زيدا صديقا مفعولان لظننت وهو العامل الثاني. طيب ظنني حصل على المفعول الأول وهو الياء، فهو طالب لمفعول ثاني، هو طالب لمفعول ثاني. المفعول الثاني في باب ظن هو الخبر في الأصل، صح؟ هو خبر في الأصل، فلهذا أخرناه وأتينا به ضميرا بعد ذلك، فقلنا إياه. ظنني وظننت زيدا صديقا إياه، قال وأخرنه إن يكون هو الخبر. مفهوم هذا؟ أعيد، إذا أهملنا الأول، إذا أهملنا الأول من العوامل وأعملنا الثاني، فالمطلوب للعامل المهمل إما أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع. إن كان مرفوعا فما الواجب؟ الواجب أن نعمل الأول في ضميره وهو ما مر معنا قبل. الثاني أن يكون غير مرفوع. قلنا إذا كان غير مرفوع فإما أن لا يكون خبرا وإما أن يكون خبرا، فإن كان غير خبر حذفناه، مثل أكرمت وأكرمني زيد. طيب حذفنا، ما قلنا أكرمته، ما أضمرنا، حذفنا أكرمت وأكرمني زيد. وإن كان خبرا أتينا به لكن مؤخرا، فقلنا كما سمع ظنني وظننت زيدا صديقا إياه. مفهوم هذا؟ طيب ثم أتى ببيتين. نعم، ها نعم، سيعود إيش هو؟ يعني في باب التنازع لابد من إشكالات تحصل على كلا القولين، فعلى قول الكوفيين تحصل إشكالات، على قول البصريين تحصل إشكالات، إنما اعتبروا أقل الإشكالات في هذا الباب فقط. قلنا ثم ذكر بيتين ليس من باب التنازع في الحقيقة، فقال وأظهر يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. ما معنى هذا؟ يعني إذا كان الفعل المهمل محتاجا إلى مفعول به لكن لا يصح حذفه لكونه عمدة في الأصل، ولا يصح الإتيان به ضميرا لأنه ما سيطابق مرجعه وهو الاسم الظاهر، فهنا لابد أن نأتي به اسما ظاهرا. ضرب مثالا وبالمثال يتضح المقال. شوف، أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين، هذا أصلها. انتبه للمثال، انظر في المثل، أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين، هذا أصل المثال. ما إعراب زيدا وعمرا أخوين؟ يظناني زيدا وعمرا أخوين مفعول به ليش؟ لأظن. أظن زيدا وعمرا أخوين، صح؟ أخوين هو المفعول الثاني، وأما عمران معطوف ما له علاقة. زيدا هو المفعول الأول وأخوين مفعول ثاني. إذن أعملنا أظن في الاسمين الظاهرين زيدا وكلمة أخوين. الفعل الثاني يظناني حصل على المفعول الأول وهو الياء، حصل على المفعول الأول وهو الياء. طيب هو محتاج إلى مفعول ثاني، إذا أتينا به ضميرا أولا إذا حذفناه يصلح؟ ما يصلح، لأنه عمدة لأنه خبر في الأصل كما قلنا قبل، كما قلنا في البيت الذي قبله، فلا يصلح. طيب إيش سنفعل؟ إن أتينا به ضميرا فنحن بين خيارين كلاهما لا يصلح، إن أتينا به ضميرا مفردا فقلنا أظن ويظنان إياه، إياه طابقت الياء لكن ما طابقت أخوين، طابقت الياء ولكن لم تطابق أخوين. وإن قلنا أظن ويظنان إياهما طابقت أخوين ولم تطابق الياء. ما المخرج؟ قالوا هنا نأتي به اسما ظاهرا، أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، أخا يعني أخا يعني أخا مفعول به. طيب الآن لو جئنا نعرب أظن، هذا فعل مضارع والفاعل مستتر، أين مفعولاه؟ قلنا زيدا وأخوين. طيب يظنان، يظن هو الفعل، وأين مفعوله؟ الياء وأخا. طيب إذن المفعول الأول استوفى، الفعل الأول استوفى مفعوليه، الفعل الثاني استوفى مفعوليه، لم نعمل أحدهما في ضمير الآخر، لم نعمل أحدهما في الضمير الآخر في الاسم، فإذا خرجت القضية عن باب التنازع أصلا، خرجت القضية عن باب التنازع، لأن باب التنازع سنعمل أحد الفعلين في الاسم والآخر في الضمير، أما هذا أعملنا كليهما في الاسم، واضح؟ أعملنا ذاك في أخوين وأعملنا ذاك في أخا، أنتم معي أو لا؟ فإذا هذه القضية خرجت عن باب التنازع، ولكن ذكرها تتميما للأحوال هذه الأفعال التي تطلب عوامل أو معمولات بعدها. طيب نعود، لأن ما سنقرأ المفعول المطلق ما سنستطيع أن نكمله، واليوم آخر يوم بالنسبة لدروس الألفية والثمار اليانعة، إني غدا مشغول بعد غدا إن شاء الله مسافر. فباب التنازع نعيده باختصار، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، اشرح لنا البيت يا بكيل. من أين أخذت تقدم؟ قلت إذا تقدم عاملان، من أين أخذت تقدم؟ من قوله قبل، إذن قبل هذا هو ذكر لشرط التنازع وهو تقدم العاملين. طيب يتأخر معمول فأكثر، هل هو ذكر هنا فأكثر؟ هو ذكر المعمول الواحد فقط وهو في قوله، لا في اسم، لكن نستطيع أن نقول قوله في اسم هذا لفظ يدل على الجنس فيشمل ما لو كان واحدا وما لو كان أكثر من واحد، واضح؟ إذن إذا وجد عاملان طلبا العمل في اسم أي أو أكثر وقد تقدم عليه، فكم سنعمل منهما؟ نعمل واحدا فقط، ولهذا قال فللواحد منهما العمل. وأما البيت الثاني فواضح، والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، قوله وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزما. ما معنى هذا البيت يا معمر؟ يعني إذا أهملنا أحد العاملين، نعم، فإننا نعمله في ضمير يعود على الاسم الذي تنازعاه، إذا أهملنا أحد العوامل فإننا نعمله في ضمير ما تنازعاه إذا كان هذا ملتزما، ولهذا قال والتزم ملتزما. متى سيكون هذا ملتزما؟ سيكون إذا كان إذا كان المعمول عمدة، إذا كان المعمول عمدة، نقول هكذا عمدة أحسن من قولنا إذا كان فاعلا فقط، لأنه سيدخل في عمدة ما لو كان خبرا في الأصل، وإن كانت مسألة إذا كان خبرا في الأصل فيها خلاف يأتينا إن شاء الله في شرح الموسع. طيب يحسنان ويسيء ابناك، أعرب يا سليمان. نعم يحسنان ويسيء ابناك، نعم يحسنان فعل مضارع مرفوع على مترفعه وعلى مترفعه المثنى، هذا في الأسماء يرفع بالألف، أما الفعل المضارع بإيش يرفع؟ أي ضمة؟ لا ما في ضمة. نعم يا أبو حم، علامة رفعه ثبوت النون، لكن الألف هذه الألف فاعل، إذن الألف هي الفاعل وليست علامة رفع. طيب، ويسيء الواو حرف عطف، يسيء يسيء فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمة. نعم، يسيء ابناك، من الذي أساء؟ ابناك فاعل، فاعل لإيش؟ ليسيء. أحسن، فاعل ليسيء. كيف كانت هذه من باب التنازع يا أنت، ما اسمك يا أخي أنت؟ يونس. نعم عندك يا يونس. كيف كان هذا المثال من باب التنازع؟ قل لأنه تقدم عاملا، يحسن يحسنان ويسيء. طيب، وتأخر عنهما معمول، وكلاهما يطلب، ويطلب ليكون إيش؟ فاعل، لأن يعني يحسن ابناك ويسيء ابناك. يعني شوفوا هذا باب التنازع، وما الغرض منه؟ الغرض منه الاختصار. بدل أن أقول يحسن ابناك ويسيء ابناك، شوف طويلة، يحسن ابناك ويسيء ابناك. فباب التنازع هذا قد يقول قائل ليش تعبنا العرب هكذا، يحسن يحسنان ويسيء ابناك، هم أرادوا الاختصار. فانظر كيف يحسنان ويسيء ابناك أخصر من يحسن ابناك ويسيء ابناك. طيب كيف جمع بين الإحسان والإساءة؟ يحصل، ساعة يحسن ساعة يسيء، ما في إشكال. فإذن الشاهد أن يحسنان يطلب ابناك ليكون فاعلا في الأصل، يحسن ابناك، كذلك يسيء يطلبه ليكون فاعلا، فتنازع العاملان هذا المعمول، فأعملناه أعملنا فيه الثاني وهو يسيء. طيب الأول لا يمكن يبقى بدون فاعل، لا يمكن أن يبقى بدون فاعل، فآتيناه بضمير يعود على ابناك. طيب، فإن قال قائل هذا الضمير عاد على متأخر، نقول سهل، حتى وإن عاد على متأخر ما في إشكال، لأنه متأخر لفظا ولكنه ليس بمتأخر رتبة. طيب، وقد بغى واعتدى يا عبداك مثلها، لكن إيش الفرق يا سليمان؟ هنا أعملنا الأول، شوف بغى عبداك، بغى فعل ماضي وعبداك فاعل، واعتدى يا هذا فعل مع فاعله، فأعملنا الأول في المعمول الذي هو عبداك. طيب، سؤال عند جمال، كيف نقول عبداك معمول وهو فاعل؟ كيف تأتي هذا؟ قد قلنا معمول ثم نقول فاعل. نعم، معمول أي عمل فيه الرفع، كما نبهنا أكثر من مرة، لا يظن أن كلمة معمول معناها مفعول، لا، المعمول قد يكون فاعلا. طيب، قوله ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا، بل حذفه لزم إن يكون غير خبر وأخرنه إن يكون هو الخبر، ما معناه يا أبا أحمد؟ المفعول إيش؟ أن المعمول للفعل الأول المهمل إذا لم يكن مرفوعا ولم يكن خبرا في الأصل فإنه يحذف، فإن كان خبرا في الأصل يؤخر. مثال على حذفه يا خالد، بل حذفه الزم، تأتي بفعل يطلب مفعولا به وأهمله، يأتي بفعل يطلب مفعولا به وأهمله. نعم، أكرمت وأكرمني زيد، وهكذا لو كان غير مفعول به لكنه مثلا جار مجرور، مثل مررت ومر بي زيد، مررت ومر بي زيد، يعني أصلها مررت بزيد ومر بي زيد، فحذفناه من الأول، ما قلنا مررت بزيد أو مررت به، ما قلنا هذا، حذفنا. طيب، ومثال على كونه هو الخبر يا يوسف، ها؟ نعم، باب ظننا، مثال نحن نريد، تأتي بالفعل الأول. نعم، هات مثالا أوضح أو أحسن. ها نريد أن تأتي بالفعل الأول وقد استوفى مفعوله الأول، واضح؟ ظنني هو قد استوفى المفعول الأول، إنما معنا الثاني هذا الذي سنؤخره. إذن ظنني، ثم تأتي بالفعل الثاني، ظنني وظننت زيدا صديقا، ثم إياه، إياه هي المفعول الثاني لظن. وقوله وأظهر يكون ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، هذا قد وضحه بالمثال. يقول أحيانا يأتي الفعل ولا نستطيع أن نحذف مفعوله لكونه عمدة، ولا نستطيع أن نجعله ضميرا لأنه لن يطابق. إذن وقعنا بين إشكالين، فما المخرج؟ قالوا نجعله اسما ظاهرا، أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين. فالفعل أظن يحتاج إلى مفعول به، ويظناني يحتاج إلى مفعول به، فأظن استوفى مفعوليه وهما زيدا وكلمة أخوين. يظناني استوفى المفعول الأول ويحتاج إلى المفعول الثاني. لو أننا قلنا ويظناني إياه لما طابق إيش؟ ما طابق أخوين. ولو قلنا ويظناني إياهما ما طابق الياء، فلهذا أظهرناه جعلناه اسما ظاهرا، فقلنا ويظناني أخا. طيب، ولهذا قال وأظهر، وأظهر يكن، يعني اجعله اسما ظاهرا، أظهر أي اجعله اسما ظاهرا. أرجو أن الأبيات صارت واضحة هكذا. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.